القول فيك معطر الكلمات يا صاحب الآيات والسورات فالحق أنت وأنت إشراق الهدى ولك الكتاب الخالد الصفحات لو أحسنوا فهم السلام لأسلموا لو أحسنوا فهم السلام لأسلموا ما غير دينك سلم لنجاتي لما أراد الله جل جلاله لما أراد أهداك ربك للورى يا سيدي فيضا من الأنوار من الأنوار والرحمات نبي نبي ألبس الدنيا جمالا نبي ألبس الدنيا جمالا نبي ألبس الدنيا جمالا نبي ألبس الدنيا جمالا وزينا شفيعنا يوم الزحام.